قال وشرع قصد مكة لعمل مخصوص، ولو قيد ذلك المؤلف كأن يقول قصد مكة تعبدا لله في عمل مخصوص لكان أولى،